بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة 57 من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة من أعظم أسباب التقوى ومن موجبات فتح البركات على المتصدق وعلى المجتمع بأكمله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وكما قال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ومن التقوى الصدقة، بل هي من أعظم أسباب التقوى. آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذا كل العبادات من الصلاة والصوم والصدقة والدعاء وبر الوالدين وصلة الرحم وتعليم الناس الخير والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف، نحن نريد منها رضا الله لكي يسعدنا في دنيانا وأخرانا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم. والفتح دلالة، يعني ماذا يدل عليه كلمة الفتح؟ تدل على الانشراح والعطاء والخير المتدفق. إذن قبل أن يفتح كان إيش؟ مغلقا. قبل أن يفتح كان مغلقا، فلما فتح الباب جاءتك الخيرات. وفي القراءة الثانية دلالة أكثر من هذه الدلالة. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وأيهم أبلغ في كثرة البركات؟ فتحنا. إذن ليس مرة واحدة نفتح عليكم البركات من السماء والأرض، لكن متى؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. طيب، أهل القرى يشمل الشعوب فقط أو الحكام فقط؟ الجميع. فهذه الآيات تتوجه للحكومات، تتوجه للوزراء، تتوجه للصغار، للكبار، للرجال، للنساء، للتجار، كل على حسب موقعه. لكن عملهم الخير يجتمع فيستجلب رحمة الله، وعملهم السيء يجتمع فيستجلب عقاب الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، وفي القراءة الأخرى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات ليست إيش؟ ليست بركة واحدة. إذن الآن عندنا خيران عظيمان. الخير الأول، أو لنقل ثلاث خيرات، أو ثلاثة ثلاثة من عطاءات الله سبحانه وتعالى. أولا فتحنا، فكان مغلقا ففتحنا. الشيء الثاني فتحنا كثرة العطاء. الشيء الثالث بركات، ما قال بركة، بركات. وما معنى البركة؟ ما معنى البركة؟ هي الخير والزيادة فيه والاستئناس به بما لا تبعة عليك فيه بالآخرة. لاحظت القيد الأخير؟ البركة هي الخير والزيادة فيه والاستمتاع به بما لا يكون عليك فيه تبعة في الآخرة. يعني في أشياء تستمتع بها لكن فيه تبعات في الآخرة، ستحاسب عليها وتعاقب عليها وتعذب عليها وتحرم بسببها. لكن الخيرات التي يفتحها الله سبحانه وتعالى إذا آمن الناس يفتح عليهم خيرات لا عتب عليهم، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا تبع عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا فما أحوجنا أيها الإخوة الكرام أن نجسد معاني التكافل في حياتنا ونحن نعيش أيها الإخوة حياة فيها الكثير من الناس لا يجد قوت يومه، وبعض الناس لا يملك أن ينفق على عياله. لماذا لا نجسد معاني الإخاء؟ لماذا لا نرسخ التكافل الاجتماعي ولو كان بين الأقارب؟ لو أن إنسانا كان موظفا يدخل عليه في الشهر من فضل الله تبارك وتعالى 500 دولار أو يزيد، ماذا سيخسر لو أنفق 100 منها على أقرب الناس إليه من الذين لا عمل لهم ولا يجدون قوت يومهم ولا يقدرون على النفقة على عيالهم؟ هذا التكافل لا يمكن أبدا أيها الإخوة الكرام أن يوجد في أمة إلا رفع الله عز وجل قدرها. واعلم أن المال لا ينقص من الصدقة أبدا، ما نقص مال من صدقة. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الأشعريين، قوم أبي موسى الأشعري، قال: نعم القوم الأشعريون إذا أرملوا أو أصابتهم سنة، يعني محنة، جمعوا ما كان عندهم في إناء واحد ثم تقاسموه بينهم بالسوية، فأنا منهم وهم مني، فنالوا ذلك الوسام الرفيع بسبب هذا التكافل الاجتماعي. ثم إن الدهر دول والأيام لا تدوم، دوام الحال من المحال، قد تكون اليوم غنيا ثم تصبح بعد ذلك فقيرا. فلذلك إذا تعرفت على الله في الرخاء تعرف الله عليك في الشدة.